أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. سؤالي هو في الحديث: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. إيش في الحديث؟ نعم، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هل طلب الرقية والاكتواء يتنافى مع التوكل على الله؟ كذلك ما يعني ما يتنافى مع التوكل على الله، منافات مضادة، لكن ترك الاسترقاء أكمل في التوكل، بس أكمل في التوكل، لأن التوكل مراتب، كل أعمال القلوب وأعمال الجوارح مراتب، فيها الكامل وفيها متوسط وفيها الناقص وفيها. فترك الاسترقاء هذا ظاهر، تركه أكمل في التوكل، ولكن الاسترقاء ليس بي يعني تركه أولى فقط. نعم.